محمد من الطائف معنا على الخط. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ أنا أسأل، أنا طال عمرك عند الوضوء أتوضوء ولكن رجولي ما أقدر أغسل، ما أقدر أرفع رجولي للمغسلة، فأبللها بماعون يعني وأنا واقف أدخلها في الموية بس فقط ليش أدلكها، فهل هذا جائز يا شيخ؟ هذا جائز لا بأس به إن شاء الله، إذا كان الماء يعني يغسل الرجلين ويبلغ الرجلين لا بأس بذلك. نعم. بس بدون دلك يا شيخ ما ألحق أني أدركها يعني هذا. أنا الدلك ما هو واجب يا أخي، ما هو واجب الدلك. نعم. شكرا. طيب يا شيخ أنا أصلي في المسجد وأنا جالس على كرسي، فجاء شيخ نصحني قال لي ما يجوز تكبر وأنت جالس، لازم تقوم تكبر وبعدين تجلس، هذا ركن التكبير ركن غضله. إذا كان تقدر على أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم تجلس على الكرسي نعم هذا الشيء واجب، أما أو تقف بقدر قراءة الفاتحة ثم تجلس على الكرسي إذا كنت تقدر على هذا فهذا ركن من أركان الصلاة، وأما إذا كنت لا تقدر على القيام فإنك تكبر وأنت جالس على الكرسي تكبيرة الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم.